حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى ما سبق من حديث عبادة وأبي سعيد رضي الله عن الجميع، فهذا يؤكد ما سمعنا بالأمس، الذهب بالذهب وزنا وزنا بوزن ومثلا بمثل، وكذلك الفضة وزنا بوزن ومثلا بمثل، أي في شأن المبادلة. فمن أراد أن يبادل ذهبا بذهب أو فضة بفضة فينبغي أن يراعي المثلية والمقدار، فلا ينبغي أن يزيد في المقدار وإن اختلف النوع، لأن الذهب كله جنس واحد والفضة كلها جنس واحد، قديمها وجديدها، مصوغها وما كان تبرا أو لم يسبك بعد أو سبائك أو نقود أو حلي، فلا اعتبار لهذه التغيرات الطارئة، فيجب أن يكون الذهب مماثلا للذهب، وإن اختلف المعيار أيضا أو اللون أحمر أو أصفر أو فضة بيضاء أو فضة سوداء، كل هذا كما ذكر أهل العلم لا يجيز الاختلاف في أو الزيادة في التبادل في المثلين، وهذا تأكيد منه عليه الصلاة والسلام، وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد من ذات نفسه أو استزاد طلب الزيادة فهو ربا، فقد دخل بالربا. وسوف نسمع من الأحاديث ما يؤكد هذا المعنى ويزيده بيانا. نعم، يعني الأخ يقول الذهب قد يكون 18 عيار 18 و 21 وما يرون أن هذا كله جنس واحد، لا يبرر الزيادة، لا يبرر الزيادة. على كل حال الحديث ورد بهذا بها الذهب بالذهب، مثل ما ورد في شأن التمر، والتمر منه فاخر ومنه رديء ومنه جيد ومنه دون ذلك، فأيضا الذهب والفضة على اختلاف أنواعها جودة ورداءة، فيجب أن تتساوى عند المبادلة.